وما يذكر إلا وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن خير لكم إن كنتم تعلمون وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.